أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ثم ازدادوا

لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله كافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى إن المنافقين وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله إلا ولا إله إلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا